ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. نعم وقت الحرب، لكن هذا بعد ما تنتهي ويتقسم. نعم. وكان يشدد في الغلول جدا ويقول عار ونار وشنار على وشنار عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. نعم الغلول والعياذ بالله وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يعني في الحقيقة سرقة، ولكنه قد لا يكون فيها قطع لأنه له نصيب منها، ومن شرط القطع عدم الشبهة، هذا له شبهة، فأخذ الغنيمة شيء يختصه من دون الراكب هذا يسمى الغلول، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا غاية التحذير، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من غل مثل ما ذكر الله سبحانه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالنبي قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رعى أو شاة طير يحمل ما أغله يأتي بشاعله يوم القيامة على ظهره، سواء بعير أو شاة أو بقرة أو مال أو أي شيء يأتي به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالنبي قال يأتي به، فالنبي قال أنه يأتي به يوم القيامة حامله على ظهره، ربما يأخذ بعير قبل القسمة يأتي به يوم القيامة شايله على ظهره أو بقرة شايله على ظهره أو شاة شايله على ظهره، فحذر صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من أخذ الغنيمة، ولذلك إذا ثبت عنده صلى الله عليه وسلم أن إنسانا غل مهما كان فهو يعاقبه بأن يحرك رحلة، يعاقبه وقت الجيش وهم في الجيش، إذا ثبت أن فلان غل شيء أخذ شيء قبل القسمة أمر بتحريك رحلة صلى الله عليه وسلم عقوبة له. فالغلول أمره عظيم، فذلك لها أنه النبي عليه الصلاة والسلام وشدد في ذلك، ولما كان أحد الذين يقاتلون معه صلى الله عليه وسلم استشهد وكان حسنا في الجهاد وقتل شهيد هنيئا له الشهادة، فقال كلا عليه الصلاة والسلام كلا إن الشملة التي قلها من الغنيمة لتلتهب عليه نارا، شاملة أخذه ويقول النبي عليه السلام إنها تلتهم عليه نارا، كل هذا تحذير والعياذ بالله بيان شدة الغلول والأخذ من الشيء الذي لعموم المسلمين قبل أن نقسم حقه منه. نعم. ولما أصيب غلامه مدعم قال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال شراك أو شراكان من نار. نعم لما سمعوا كلام النبي بهذا، إلى شخص أخذ إنعال وجد إنعال بسيطة يلبسه لكنه أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم، الشراك النعال التي تلبس، فأتى به وقال هذا، فقال النبي شراك أو شراكان من نار، أنك أخذت شيء قبل أن يقسم. نعم. وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها، وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد، فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا. وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلال أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعت بلالا ينادي؟ فقال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. اللهم صل وسلم عليه. هذا من باب عليه الصلاة والسلام التأديب للصحابة رضي الله عنهم لما أمر بلال أن ينادي أي إنسان معه شيء باقي من الغنيمة فليعبني يجمع بلال رضي الله عنه كلنا أعطاه اللي عنده. هذا تأخر سمع لك ما فبعد ما انت جابه للرسول وقال يا رسول الله هذا زمام. الزمام من نوع الرسن ومن نوع الذي يجعل زمام للخير وللإبل فقال سمعت بلال لما طلب من الناس كل واحد يجيب اللي عنده قال نعم سمعته. قال وش منعك ما عطيت بلال وأن تدري بلال ما تكلم إلا بأمري. تعلل تعليل النبي عليه الصلاة والسلام ما أرضته هذه التعليل يعني ما شاف له أنه وجه صواب فقال ما أخذه منك الآن ما أخذه أنت عزمت على أنك تأخذه فالآن ما أخذه خلى معك حتى تجيبه يوم القيامة تحمل على ظهرك ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. كل هذا تمكين الله صلى الله عليه وسلم. وأمر بتحريق متاع الغالي وضربه وحرقه الخليفتان بعده. فقيل منسوخ للأحاديث التي ذكرت ولم يجيء التحريق فيها. وقيل وهو الصواب إنه من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة كقتل شارب الخمر في الثالثة والرابعة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام عالما فلان غل عباءه وفلان غل شملة وفلان غل زمان ولا حرق رحله ومع ذلك حرق رحل بعضهم عليه الصلاة والسلام. فاختلف العلماء في ذلك فقالوا أنه حرق النبي عليه الصلاة والسلام تأديبا وبعد ذلك نسخ. وبعض العلماء قال لا إنه لم ينسخ ولكن إمام المسلمين له الحق إذا رأى أن من المصلحة أن يحرك رحله فيحرك رحله وإذا رأى أن ما في هناك مصلحة في هذا فله أن يترك. فالنبي فعل هذا تارة وفعل هذا تارة لأمر رآه صلى الله عليه وسلم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.